قال رحمه الله: الثانية قالت الحنفية: وامسحوا برؤوسكم مجمل. وقالت المالكية: يقتضي الكل. والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفع للاشتراك والمجاز. I'm going to go to the next one. رحمه الله. الثالثة: قيل آية السرقة مجملة، لأن اليد تحتمل الكل والبعض، والقطع الشق والإبانة. والحق أن اليد للكل وتذكر للبعض مجازا، والقطع للإبانة والشق إبانة. رحمه الله. الفصل الثاني في المبين، وهو الواضح بنفسه أو بغيره، مثل والله بما تعملون عليم، واسأل القرية، وذلك الغير يسمى مبينا. وفيه مسألة قال رحمه الله: وفيه مسألتان، الأولى أنه يكون قولا من الله والرسول وفعلا منه، كقوله تعالى: صفراء فاقع لونها، وقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وصلاته وحجه فإنه أدل، فإن اجتمع وتوافقا فالسابق، وإن اختلفا فالقول، لأنه يدل بنفسه. قال رحمه الله: الثانية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب.

Thank you. قال رحمه الله: الفصل الثالث في المبين له. إنما يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض. قال رحمه الله: الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصلان. الفصل الأول في النسخ، وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. وقال القاضي: رفع الحكم، ورد بأن الحادث ضد السابق، فليس رفعه بأولى من دفعه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه واقع وأحاله اليهود لنا، أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل كيف شاء، وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع. وقد نقد قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا. قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح. قلنا: مبني على فاسد. ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت، ويقبح لآخر أو في وقت آخر. قال الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، ومنع أبو مسلم الأصفهاني. لنا أن قوله تعالى متاعا إلى الحول نسخت بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. قال: قد تعتد الحامل به. قلنا: لا، بل بالحمل، وخصوصية السنة لاغ. وأيضا تقديم الصدقة على نجوى قال قد تعتد الحامل به قلنا لا بل بالحمل وخصوصية السنة لاغ. وأيضا تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ. قال زال لزوال سببه، وهو التمييز بين المنافق وغيره. قلنا: زال كيف كان. احتج المانع بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلنا: الضمير للمجموع. الثالثة، يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة. لنا أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: افعل ما تؤمر إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، فنسخ قبله. قيل: تلك بناء على ظنه. قلنا: لا يخطئ ظنه. قيل: إنه امتثل وأنه قطع فوصل. قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء. قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى. قلنا: يجوز للابتلاء. قال رحمه الله: الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل منه، كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى والكف عن الكفار بالقتال. استدل بقوله تعالى: نأتي بخير منها. قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا. الخامسة: ينسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى: متاعا إلى الحول الآية، وبالعكس مثل ما نقل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، وينسخان معا، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضعات محرمات فنسخن بخمس. السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم. لنا أنه يحتمل أن يقال: لو عاقبن الزاني أبدا، ثم يقال: أردت سنة. قيل: يوهم الكذب. قلنا: ونسخ الأمر يوهم البداء. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ، وفيه مسائل: الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق المحصن، وبالعكس كنسخ القبلة، وللشافعي قول بخلافهما. دليله في الأول قوله تعالى: نأتي بخير منها، ورد بأن السنة وحي أيضا. وفيهما قوله تعالى: لتبين للناس، وأجيب في الأول بأن النسخ بيان، وعرض في الثاني بقوله تبيانا. قال رحمه الله: الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن القاطع لا يدفع بالظن. قيل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. منسوخ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قلنا: لا أجد للحال فلا نسخ. رحمه الله: الثالثة: الإجماع. الثالثة: الإجماع لا ينسخ، لأن النص يتقدمه ولا ينعقد. الإجماع لا ينسخ، لأن النص يتقدمه ولا ينعقد الإجماع بخلافه، ولا القياس بخلاف الإجماع ولا ينسخ به. أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه، والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه. Thank you.

قال رحمه الله خاتمة: النسخ يعرف بالتاريخ، فلو قال الراوي هذا سابق قبل، بخلاف ما لو قال هذا منسوخ، للجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا نراه. Thank you. السياق في اللغة العربية، كما ذكر الشافعي تكلم عن السياق في كتاب الرسالة، يعتبر مبين للمجمل. اختلف القول، اختلف القول والفعل يعني، فإن اختلف القول لماذا قلت من قول زيد؟ هل المراد أن الأفعال الرسول خاصة؟ شيخ مثلا هل يمكن أن يقال هنا احتمال الخصوصية؟ هنا الله يحفظك، وإن اختلف في القول يعني هل يمكن أن يأتي أو أحد يقول واختار المؤلف هذا الكلام اتباعا لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، أم لماذا حرف؟ Thank you.